أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، ففي هذه الليلة، ليلة الثلاثاء، ليلة كم ربيع، ليلة السابع من ربيع الثاني سنة 1428 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نبتدئ في دراسة هذا الكتاب المبارك، كتاب أعلام السنة المنشورة في اعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، وهي التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الكتاب الشهير باسم 200 سؤال وجواب في العقيدة، ومؤلفه عالم من علماء هذا العصر، والقائل لكتب هذا العالم يجد أنه يضاهي العلماء الكبار من أهل القرون الأولى التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية، والتي تميزت بالكلام القليل والعلم الكثير والمعاني العظيمة. وكنت في بداية قراءتي لبعض كتبه أظنه أنه من أولئك الأئمة في عصر الإمام أحمد والشافعي وهؤلاء، وهو شاب صغير بدأ في العلم مصنفا ومات صغيرا أيضا مع رقيه في درجات العلم. وهذه ترجمة مختصرة لهذا العالم بين يدي هذا المؤلف، وهو الشيخ العلامة حافظ ابن أحمد بن علي الحكمي، أحد علماء السعودية السلفيين، وهو علم من أعلام منطقة تهامة. ولد يوم 24 من شهر رمضان المبارك في سنة 1342 من الهجرة بقرية تسمى السلام، وهي من قرى حاضرة جازان في المنطقة الجنوبية في السعودية. نشأ الشيخ رحمه الله في رعاية والديه نشأة طيبة، تربى فيها على العفاف والطهارة وحسن الخلق، وكان قبل بلوغه يقوم برعي الغنم، وهذه سنة الأنبياء، ما من نبي إلا ورعى الغنم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا. فنشأ رحمه الله راعيا للغنم، غنم والديه، وكانت الأغنام في تلك البلاد ثروة. وهذه عادة أولئك القوم. فعندما بلغ السابعة من عمره أدخله والده مدرسة لتعليم القرآن الكريم لقرية الجاضع، وهي مجاورة لقريته السلام. أنتم اقتنيتوا هنا العصافير؟ العصافير دي تبعكم ولا نطردها برا؟ فرحانة بالدرس يعني، فوقنا عصافير الحمى يعني، عصافير الجنة إن شاء الله. الكهرباء شو أصرف ولا إيه؟ وكان رحمه الله آية في الذكاء وسرعة الحفظ والفهم، فختم القرآن وحفظ الكثير منه، وعمره لم يتجاوز 12، وتعلم الخط والكتابة منذ صغره. وفي سنة 1358 قدم الشيخ العالم المصلح عبد الله بن محمد القعرعاوي إلى دهامة، منطقة التي بها قريته، فتيسر له أن يستفيد منه من دروسه، وكان عالما كبيرا نحريرا عبد الله بن محمد القرعاوي. وعندما توفي والده تفرغ للدراسة والتحصيل وانتقل إلى شيخه، أي أقام عنده في القرية التي نزل بها، ولازمه ملازمة دائمة يقرأ عليه ويستفيد منه، ومكث يطلب العلم على شيخه الجليل ويعمل على تحصيله ويقتني الكتب القيمة والنادرة ويستوعبها قراءة وفهما. يقتني الكتب ويستوعبها قراءة وفهما، لا يقتني الكتب لمجرد الاقتناء أو لمجرد تزيين المكتبة كما قال بعضهم. وعند الشيخ مكتبة كبيرة منمقة ولكن ما قرأها، جميلة ومنظمة لكنه ما قرأها، وربما لا يعرف محتواها. فهذا اقتنى الكتب الكثيرة واستوعبها قراءة وفهما. وفي 19 من عمره طلب منه شيخه عبد الله بن محمد القرعاوي، وهو في 19، وهو ابن 19 سنة، طلب منه شيخه أن يؤلف كتابا في توحيد الله يشتمل على عقيدة السلف الصالح، ويكون نظما ليسهل حفظه من قبل الطلاب. عقيدة منظومة، أبيات منظومة ليسهل حفظها، فصنف منظومته سلم الوصول إلى علم الأصول، مشهورة منظومة سلم الوصول، وهو ابن 19 سنة. احنا عندنا 29 و39 و49 ولا نستطيع قراءتها. هو صنف تصنيفا دقيقا جامعا لأبواب العقيدة ولأدلتها في ثناياه. سائر مسائل العقيدة ذكرها في هذه المنظومة السهلة الميسرة، ولاقت هذه المنظومة استحسان شيخه والعلماء المعاصرين له، فطلب منه أن يشرحها، فشرحها وهو ابن 22 من عمره في كتابه معارج القبول، الذي حوى جملة عظيمة من الأدلة على مسائل العقيدة التي ذكرها، يسرد آيات كثيرة سردا، وكذلك الأحاديث سردا عجيبا ليستدل على ما أشار إليه من مسألة عقدية في منظومته تلك. ثم تابع تصانيفه بعد ذلك، فألف في الفقه وأصوله وفي التوحيد وفي السيرة النبوية وفي مصطلح الحديث وفي الفرائض وفي الآداب العلمية وغير ذلك نظما ونثرا. هذا لكم مصطلح الحديث 200 سؤال وجواب في مصطلح الحديث وفي أصول الفقه وفي السير وفي الفقه. سبحان الله، مع هذه السن الصغيرة. ولقد كان رحمه الله شديد الفهم سريع الحفظ لما يقرأ، وكان زملاؤه الكبار يراجعونه في كل ما يشكل عليه. أصحابه من الطلاب الصد كده يا حسن الصد كده، يعني تشكل عليهم المسائل فيرجعون إليه ويوضحها لهم. وعينه شيخه في سنة 1363 مديرا لمدرسة سامق السلفية، ثم بعد ذلك عين مديرا لمعهد علمي في تلك البلاد أيضا، ثم ترقى في هذه المهام التي لا تبعد كثيرا عن العلوم الشرعية والمناهج الدعوية السلفية، فكان مثالا يحتذى لكل طالب علم يريد التحصيل والعلم النافع، ومثالا لكل عالم جليل متواضع يحب لتلاميذه وزملائه كل خير وصلاح. وكان رحمه الله على جانب كبير من الورع والكرم والعفة والتقوى، قوي الإيمان شديد التمسك، صداعا بالحق، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويبتعد عنه ولا تأخذه في الله لومة لائم. وكانت مجالسه دائما عامرة بالدرس والمذاكرة وتحصيل العلم، لا يمل حديثه ولا يسأم جليسه، وكان جل أوقاته ملازما لتلاوة القرآن ومطالعة الكتب العلمية، بالإضافة إلى التدريس والتأليف والمذاكرة. ولم يزل الشيخ رحمه الله مديرا لمعهد سامطة العلمي حتى حد عام 1377، وبعد انتهائه من أداء مناسك الحج لبى نداء ربه في يوم السبت 18 من شهر ذي الحجة سنة 1377 بمكة المكرمة، على أثر مرض ألم به وهو في ريعان شبابه، إذ كان عمره آنذاك 35 سنة ونحو 3 أشهر، ودفن بمكة المكرمة رحمه الله تعالى وأدخله فسيح جنته. وهذا كما ذكرنا 35 عاما عاشها وصنف هذه المصنفات وحصل هذه العلوم، وهذا يدل على عناية الله عز وجل به وبهذه الأمة، حيث سخر مثل هذا الشاب ليسخر ويذلل للناس علوم الشريعة، ويجعله الله عز وجل مرفوعا في الدنيا قبل الآخرة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يقول في مقدمة هذا المصنف الذي بين أيدينا: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، بل ما في السماوات والأرض كل له قانتون، بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة من أمرهم، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصحبه الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، وعلى التابعين لهم بإحسان الذين لا ينحرفون عن السنة ولا يعدلون بل إياه يقتفون وبها يتمسكون، وعليها يوالون ويعادون وعندها يقفون، وعنها يدبون ويناضلون، وعلى جميع من سلك سبيلهم وقفى أثرهم إلى يوم يبعثون. وهذه المقدمة أيضا تدل على مدى استحضار القرآن والآيات، فكلها آيات ساقها مساقا واحدا رحمه الله. يقول: أما بعد، فهذا مختصر جليل نافع عظيم الفائدة جم المنافع. أيضا يمدح هذا المصنف لا لتزكية نفسه بل لحث وتحريض الناظرين فيه على الاعتناء به والقيام بفهمه والاهتمام به والأخذ منه والحفظ لما أدلاه من أدلة فيه. يقول: فهذا مختصر جليل نافع عظيم الفائدة جم المنافع، يشتمل على قواعد الدين ويتضمن أصول التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأنزلت به الكتب، ولا نجاة لمن بغيره يدين، ويدل ويرشد إلى سلوك المحجة البيضاء ومنهج الحق المستبين. شرحت فيه أمور الإيمان وخصاله وما يزيل جميعه أو ينافي كماله، أصول الدين والإيمان وفروعه، وعلى العكس من ذلك ما يزيل الأصل أو ينقص من كماله. وذكرت فيه كل مسألة مصحوبة بدليلها ليتضح أمرها وتتجلى حقيقتها ويبين سبيلها، واقتصرت فيه على مذهب أهل السنة والاتباع، وأهملت أقوال أهل الأهواء والابتداع إذ هي لا تذكر إلا للرد عليها وإرسال سهام السنة عليها، لا تذكر إلا لتفنيدها وإزالتها وقتلها ومحوها، لا تذكر على سبيل الذكر لما كان عليه السلف الصالح للاعتقاد والعمل والتقرير والاستدلال، أما تلك إنما تذكر للرد عليها وإرسال سهام السنة عليها. وقد تصدى لكشف عوارها الأئمة الأجلة وصنفوا في ردها وإبعادها المصنفات المستقلة، مع أن الضد يعرف بضده ويخرج بتعريف ضابطه وحده، فإذا طلعت الشمس لم يفتقر النهار إلى الاستدلال، وإذا استبان الحق واتضح فما بعده إلا الضلال. ورتبته على طريقة السؤال ليستيقظ الطالب وينتبه، ثم أردفه بالجواب الذي يتضح الأمر به ولا يشتبه، وسميته أعلام السنة المشهورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في قول: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. فهذا اسم الكتاب في الحقيقة، وشهرته كما ذكرنا 200 سؤال وجواب في العقيدة، وبعضهم يطبعه ويضع عليه هذه التسمية ويكتبها بالأرقام لا بالحروف، 200 سؤال وجواب في العقيدة، وهذا طبعا تحريف، وهي أكثر من 200 سؤال، هي 223 سؤالا بالتحريف، ولكن أزالوا الكسر فجعلوها 200 سؤال على سبيل التقريب والتسهيل والتيسير حتى يقدم عليها من أراد حفظها ودراستها. نعم. اللي سبق اللي بعدها الصوت مستمعين. طيب، يقول: والله أسأل أن يجعله ابتغاء وجهه الأعلى. سمع كده؟ هيروح؟ هيروح. يقول: والله أسأل أن يجعله ابتغاء وجهه الأعلى، وأن ينفعنا بما علمنا، ويعلمنا ما ينفعنا نعمة منه وفضلا، إنه على كل شيء قدير، وبعباده لطيف خبير، وإليه المرجع والمصير، وهو مولانا، فنعم المولى ونعم النصير. نعم. أعلام جمع أعلام الرايات، أعلام السنة المنشورة وليست المطوية، أعلام وعلامات التي يهتدى بها في الطرقات، أعلام السنة المنشورة المرفوعة الواضحة التي يستضيء بها السائر في طريقه، أعلام السنة المنشورة في اعتقاد الطائفة الناجية المنصورة. قال رحمه الله: ما أول ما يجب على العباد؟ سؤال: ما أول ما يجب على العباد؟ الجواب: أول ما يجب على العباد معرفة الأمر الذي خلقهم الله له، وأخذ عليهم الميثاق به، وأرسل به رسله إليهم، وأنزل به كتبه عليهم، ولأجله خلقت الدنيا والآخرة والجنة والنار، وبه حقت الحاقة ووقعت الواقعة، وفي شأنه تنصب الموازين وتتطاير الصحف، وفيه تكون الشقاوة والسعادة، وعلى حسبه تقسم الأنوار أو تقسم الأنوار. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. برضو لم يجب على السؤال: ما أول ما يجب على العباد؟ قال: هو الأمر الذي خلقهم من أجله. يقول: ما هو ذلك الأمر الذي خلق الله الخلق لأجله؟ ما أول ما يجب على العباد؟ أول ما يجب على العباد هو الأمر الذي خلقهم الله لأجله. إذن ما هو الأمر الذي خلقهم الله لأجله؟ قال الله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا. وقال تعالى: وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فخلق الله عز وجل الخلق من السماوات والأرض وما بينهما، ما خلق هذه كلها إلا بالحق ولتجزى كل نفس ما كسبت، وهذا الجزاء على الأعمال التي اكتسبتها من كلفهم الله عز وجل من مخلوقاته من الإنس والجن. ولذلك جاءت الآية الأخيرة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فخلق الله السماوات، وخلق الله الأراضين، وخلق الله ما بينهما بالحق لينتفع بها عمارها، فإذا انتفعوا بها فسيجزيهم الله عز وجل على أعمالهم ويحاسبهم على أكسابهم. وأعظم ما يكتسبه العبد هو الذي تدور عليه سائر العبادات وسائر الأعمال، وهو التوحيد الذي ذكر صريحا في الآية الأخيرة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون، أي ليتقربوا كل هؤلاء المكلفون إلى الله بكل ما يحبه من الأقوال والأعمال. فخلق الله عز وجل الخلق لأمر عظيم من أجله خلق السماوات والأرض، ومن أجله خلق ما بينهما، ومن أجله خلق الجنة والنار، ومن أجله أرسل الرسل وأنزل الكتب، ومن أجله جردت السيوف للجهاد، ومن أجله خلق الإنس والجن، وهو عبادته سبحانه وتعالى وحده. فخلق الله الخلق لأمر عظيم، وهو أول ما يجب عليهم معرفته. وهذا كما ذكر في البداية أن هذه عقيدة الطائفة الناجية المنصورة، وخلافهم يقولون غير ذلك، فيقولون أول ما يجب على العباد النظر، يعني التخلي عن التوحيد والعبودية، ثم ينظر ويقول هذا ربي؟ لا، هذا ليس ربي، أنا أعبد هذا ينفع ويضر؟ لا، إذن ينتقل إلى ذلك؟ لا، أول ما يجب على المخلوقات من الإنس والجن أن يعرفوا الأمر الذي من أجله خلقوا، والأمر الذي من أجله خلقت السماوات والأرض، والأمر الذي من أجله خلقت الجنة والنار، والأمر الذي من أجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب، وهي توحيده وعبادته وحده سبحانه وتعالى. يبقى السؤال الأول، ما أول ما يجب على العباد أن يعرفوه؟ هو الأمر الذي من أجله خلقوا. يأتي السؤال الثاني، وما الأمر الذي من أجله خلقوا؟ هو عبادته وتوحيده سبحانه وتعالى. هذا اختصار هذين السؤالين، أول ما يجب على العباد معرفته الأمر الذي من أجله خلقوا، السؤال الثاني ما هو الأمر الذي من أجله خلقوا؟ هو عبادته وتوحيده سبحانه وتعالى. هذان السؤالان. الثالث يقول، ما معنى العبد؟ حينما قال في جواب السؤال الثاني، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليكون كل واحد من الإنس والجن عبدا لله. فما هو العبد؟ وما معنى العبد؟ يقول، العبد إن أريد به المعبد أي المذلل المسخر، فهو بهذا المعنى شامل لجميع المخلوقات من العوالم العلوية والسفلية، من عاقل وغيره، ورطب ويابس، ومتحرك وساكن، وظاهر وكامن، ومؤمن وكافر، وفاجر وغير ذلك. هذا العبد إذا كان بمعنى العبودية، بمعنى التذليل والتسخير، فهي حاصلة لكل المخلوقات، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، من إنس وجن، من حجر وشجر، من عقل وغير عاقل، من مؤمن وكافر، من ملك وشياطين، وغير ذلك مما سوى الله عز وجل، كل من في السماوات والأرض. إذا كان العبد بمعنى العبودية، بمعنى التذليل والتسخير، فالكل ذليل مسخر لله عز وجل، فيدخل فيه جميع المخلوقات، ويدخل في هذه العبودية جميع الموجودات سوى الله سبحانه وتعالى. يقول، الكل مخلوق لله عز وجل، مربوب له، مسخر بتسخيره، مدبر بتدبيره، ولكل منها رسم يقف عليه، وحد ينتهي إليه، وكل يجري لأجل مسمى لا يتجاوزه مثقال ذرة، ذلك تقدير العزيز العليم، وتدبير العدل الحكيم. وإن أريد به العابد، العبد إن أريد به المذلل المسخر، فيدخل فيه كل المخلوقات من عقلاء وغير عقلاء. وإن أريد به العابد المحب المتذلل، إن أريد بالعبد العابد المحب المتذلل، حب وذل، حب وتذلل، رغبة ورهبة التي هي كسب. وإن أريد به العابد المحب المتذلل، خص ذلك بالمؤمنين. فالكفار داخلون في العبودية الأولى التي هي عبودية التذليل والتسخير، أما العبودية الثانية وهي الحب والذل والخضوع والرهبة، هذه خص بها المؤمنون، وإن أريد بها الحب والتذلل العابد المحب المتذلل يقصد به المؤمن فحسب. خص ذلك بالمؤمنين الذين هم عباده المكرمون وأولياؤه المتقون الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن ما معنى العبد؟ العبد له معنيان، المعنى الأول التذليل والتسخير، هذه العبودية العامة كل المخلوقات داخلة فيها، وإذا كان العبد بمعنى العابد المحب المتذلل يراد به العبودية الخاصة الحاصلة من المؤمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وهذه هي التي أرادها الله عز وجل من خلقه حينما خلقهم، خلقهم ليعبدون أي ليكونوا أذلاء متذللين محبين خاضعين له سبحانه وتعالى. وهذا بيان لمعنى السؤال الثاني الذي هو بيان لحقيقة معنى خلق الله عز وجل المخلوقات. فالأول، السؤال الأول، لماذا خلق الله الخلق؟ للأمر العظيم. ثاني، بيان معنى هذا الأمر العظيم وهو العبودية. الثالث، بيان معنى العبودية التي من أجلها خلق الخلق وهي العبودية الثانية التي بمعنى العابد، أو ليكون عبدا بمعنى العابد المحب المتذلل يعني المؤمن. يقول ما هي العبادة؟ نعم، أي نعم، ذلله الله عز وجل وسخره، كل ما سوى الله عز وجل مذلل مسخر. نعم، أي نعم، أي نعم. يقول السؤال الرابع، ما هي العبادة؟ خلق الله الخلق لأمر عظيم، الأمر العظيم هو أن يعبدوا الله، أن يعبدوا الله يعني يكون عبدا لله، العبد لله هو المحب المتذلل مش المذلل، هو نفسه اكتسب التذلل، لأن مذلل غير متذلل مش كده ولا إيه؟ مذلل ذلله غيره، متذلل هو الذي اكتسب، فالمحب المتذلل يعني أحب الله وذلله، خاف منه ورهب منه سبحانه وتعالى، فهذا قد حقق العبودية لأنه صار عبدا. العبد الذي حقق العبودية العبد الذي يحب ويتذلل. فما هي العبودية أو العبادة؟ قال العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة والبراءة مما ينافي ذلك ويضاده. العبادة، نعم، عليه الصلاة والسلام، نعم، العبودية العامة اللي هي التذليل والتسخير. سخر الله عز وجل جميع المخلوقات، هذه عبودية قهرية، قهرية. والثانية عبودية اختيارية يختارها العبد، وهي المحبة والتذلل، أحب وتذلل، هذه العبودية المكتسبة التي تعاطاها العبد التي أضيفت إليه لأنه اكتسبها، فما يجري في العبد قدري لا اختيار له فيه وكسبي باشره بنفسه. الثاني هذا هو العبودية التي من أجلها خلق الله عز وجل، ومن تحققت فيه فهو العبد لله والرسول صلى الله عليه وسلم سبحان الذي أسرى بعبده، الذي حقق كمال هذه العبودية الكسبية الاختيارية يعني كمال الحب وكمال التذلل لله عز وجل. يقول: العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، والبراءة مما ينافي ذلك ويضاده. يعني لو اقتصرنا على التعريف الأول فهو صحيح، يعني كما يقول القائل: لا إله إلا الله، هذه معناها يعني لا شريك له. فلو قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعني تأكيد التوحيد ونفي ما يخالف التوحيد. فالعبادة هي كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هذا يتضمن البغض والكراهية لكل ما يخالف ذلك ويضاد. فإذا ذكر فكان على سبيل التأكيد، التأكيد على أنه حقق كمال هذه العبادة وحقق كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فلما يقول والبراءة، لأن لا إله إلا الله تنفي اتخاذ إله معه سبحانه وتعالى، وحده تنفي الشريك له سبحانه وتعالى. العبادة هي أداء كل ما يحبه الله، تنفي القيام والأداء لكل ما يبغضه الله. فالجملة الأخيرة هذه لو لم نذكرها فهي داخلة في معنى الجملة الأولى، ولو ذكرناها كانت على سبيل التأكيد والتخليص للعبادة والعبودية من كل ما ينفيها أو ينقصها. إذن العبادة التي من اتصف بها كان عبدا لله وحقق الأمر الذي من أجله خلقه الله عز وجل، وهو الأمر الذي يجب عليه أن يعلمه أول ما يعلم. شايف الأسئلة كلها جت مع بعضها. العبادة الذي يحققها العبد، فمن حققها صار عبدا، السؤال اللي قبل ذلك، والذي صار عبدا قد حقق ما خلق له، وما خلق له هو أول ما يجب عليه أن يعلم وأن يعرف. أربعة أسئلة. نعم. لا هو اللي بطل الشيخ الإسلام يذكر الجملة الأولى. أي نعم. العبادة هي كل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. الخامس: متى يكون العمل عبادة؟ متى يكون العمل عبادة التي يحبها الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة؟ قال: إذا كمل، الجواب: إذا كمل فيه شيئان وهما كمال الحب مع كمال الذل. لأن العبد إذا كان بمعنى العابد وهو الذي حقق كمال الحب وكمال التذلل، مش كده؟ الذي خص به المؤمن، نفس الكلام السابق. فالعبادة، العمل يكون عبادة إذا كمل فيه شيئان وهما كمال الحب مع كمال الذل، كمال التذلل، الخوف والرهبة والخشوع مع الحب. ولا يجتمع الخوف والحب إلا في قلب مؤمن لله، لله، لأنه لا يمكن أن تحب إنسانا وأنت تخافه. اللي بيخاف مخلوق بيكرهه دائما، دائما يكرهه. والذي يحب مخلوقا يحبه لا يخافه. أما جمع الحب والخوف في قلب إنسان تجاه شيء واحد لا يكون ذلك إلا لله سبحانه وتعالى. يجتمع في القلب كمال الحب مع كمال الذل والخوف والخشية. فمتى يكون العمل عبادة؟ قال: إذا كمل فيه شيئان وهما كمال الحب مع كمال الذل. قال الله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله، أكمل حبا لله من حب المشركين لآلهتهم. وقال تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. الآية الأولى فيها كمال الحب، والآية الثانية كمال الخشية. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. وقد جمع الله تعالى بين ذلك في قوله: إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. رغبا محبة، ورهبة خوفا وذلا، وكانوا لنا خاشعين. إذن الآية الأولى أنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، جمعت ما ذكر في الآيتين السابقتين وهي الأولى والذين أمنوا أشد حبا لله كمال الحب، والآية الثانية والذين هم من خشية ربهم مشفقون، جمعتهما الآية الثالثة الذين يسارعون في الخيرات ويدعوننا، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. يبقى العبادة تتحقق بكمال العمل، يكون عبادة إذا تحقق فيه حب وخوف، حب وذل، حب وخشية، رغبة ورهبة. قال: ما علامة محبة العبد ربه عز وجل حتى يكون هذا العبد عابدا لله حقا، يعمل العمل لله حقا، ويكون هذا العمل الذي تلبس به عبادة لله؟ ما علامة محبة العبد ربه عز وجل؟ قال: علامة ذلك أن يحب ما يحبه الله تعالى ويبغض ما يسخطه. مش كده؟ ولا يسخطه؟ ما يسخطه، يحب ما يحب الله ويبغض ما يبغض الله أو ما يبغض الله. علامة ذلك أن يحب ما يحبه الله ويبغض ما يسخطه، فيمتثل أوامره ويجتنب مناهيه، ويوالي أولياءه ويعادي أعداءه، ولذا كان أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. يبقى علامة محبة العبد لله عز وجل العلامة أن يحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله. فالله يحب المؤمنين والمتقين والمحسنين والصابرين والصائمين والخاشعين، وأن يبغض ما يبغضه الله، الله يبغض الكافرين والمنافقين والكفر والفسوق والعصيان. لذلك كان أوثق عرى الإيمان الحب في الله وهو حب ما يحبه الله، والبغض في الله وهو بغض ما يبغضه الله. فالعمل يكون عبادة إذا تحقق فيه شرطان: الحب والتذلل أو الذل. والعبادة لا تصدر إلا من محب لله، فكيف يعرف أن العبد يحب الله عز وجل؟ بأن يحب ما يحبه ويبغض ما يبغضه الله عز وجل. نعم نعم، أن يحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله، يحب الصلاة والزكاة، يظهر هذا. الحب عمل قلبي، يدعي مدعي أنه يحب الله عز وجل. ما علامة هذا الحب وما أدلة صحة هذه الدعوة؟ أن يرى في الظاهر أنه يحب ما يحبه الله، الصلاة يحبها، المصلين يحبهم، الزكاة يحبها، المزكون يحبهم، الجهاد يحبه، المجاهدون يحبهم، ويبغض ما يبغضه الله عز وجل، يبغض الكفر والفسوق والعصيان، ويبغض الكفار والفاسقين والعصاة والمبتدعين. لذلك كان أوثق عرى الإيمان، أوثق وأشد وأقوى رابطة من روابط الإيمان، أن يكون المرء محبا لله ومبغضا لله، يحب من يحب الله ويحب ما يحبه الله، ويبغض من يبغضه الله ويبغض ما يبغضه الله. يحب من يحب من البشر، ويبغض من يبغضه الله من البشر، ويحب ما يحب الله من الأعمال، ويبغض ما يبغضه الله من الأعمال، أيضا ظاهرة وباطنة. يزيله، يزول عنه. علامة الحب البغض له أن يتركه. أنت حينما تحب إنسانا تحب أن تلازمه، وحينما تبغض آخر تفارقه. فكذلك أحب الطاعة، أحب قربها ورؤيتها ومن يتحلى بها ويأتيها، وأبغض المعصية، أبغض العصاة وأبغض المعصية، فلا أقربهم وزيلهم. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا. علامة أو إظهار البغض لهذا الكفر أو الفسوق أو العصيان أن أزيله وأن أفارقه وأن أبعد عنه. نعم. الحب لله عز وجل مع الخوف منه كمال الحب. نعم. هذه أعلى درجات العبادة. أعلى درجات العبادة كمال الحب وكمال الذل. نعم. عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي يصلي ونحن نصلي. نصلي صلاة صحيحة كما صلىها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل حققنا ما حققه النبي صلى الله عليه وسلم في عبادته تلك من كمال الحب وكمال الذل؟ حققنا منه. حققنا. المؤمن يحقق في عمله حبا لله وخوفا من الله. أي عمل يعمله لله عز وجل يحقق فيه هذين الأمرين، يعمله محبة لله وخوفا من عقاب الله عز وجل. نعم. هو الأصل أنه مطلوب منك أن تحقق كمال الحب وكمال الذل، فأنت تجاهد نفسك على حتى تحقق ذلك. حب ليس كحب الصحابة عليه الصلاة والسلام ولا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: ما علامة محبة العبد ربه عز وجل؟ قال: علامة ذلك أن يحب ما يحبه الله تعالى ويبغض ما يسخطه، فيمتثل أوامره ويجتنب مناهيه، ويوالي أولياءه ويعادي أعداءه. ولذا كان أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. قال: بماذا عرف العباد ما يحبه الله ويرضاه؟ كيف عرفت أن الله يحب هذا فتحبه ويبغض هذا فتبغضه؟ قال: عرفوه بإرسال الله تعالى الرسل وإنزاله الكتب، آمرا بما يحبه الله ويرضاه، ناهيا عما يكرهه ويأباه. وبذلك قامت عليهم حجته الدامغة وظهرت حكمته البالغة. قال الله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذا السؤال لأنه كما ذكرنا يعرض ويبين ويعلم عقيدة الطائفة الناجية المنصورة التي خالفت فيها الطوائف المبتدعة، التي تعرف المحبوب والمكروه بالعقل لا بالنقل. المبتدع يقولون: نعرف أن هذا الأمر محبوب يحبه الله ويرضاه، وأن هذا الأمر مبغوض يبغضه الله ويأباه بعقولنا. إذا جعلوا العقل حاكما على النقل والشرع. أما الطائفة الناجية المنصورة، أما أصحاب العقيدة الصحيحة، لا يستحسنون ويقبحون، لا يحبون ويبغضون إلا بما ورد النص من قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم أن هذا مما يحبه الله ويرضاه، وذاك مما يبغضه الله ويأباه. كيف تعرف أن هذا الأمر يحبه الله ويرضاه؟ لتحبه وتأتيه مع كمال الحب والذل، وتوالي وتعادي في هذا الأمر، فتحب من يأتيه وتبغض من يخالفه ويعصيه سبحانه وتعالى. كيف تعرف ذلك؟ أن هذا الأمر محبوب لله وذاك مبغوض لله، فتحب ما يحب الله وتبغض ما يبغضه الله. نعرف ذلك بإرسال الرسل وإنزال الكتب، فهم الذين قامت بهم الحجة واستبانت بهم المحجة وظهر بهم السبيل، الكتاب الذي أنزل الله والرسول الذي أرسل الله. نعرف المحبوب لله مما ورد عنوان حبه في كتابه، أو علامة حبه، أو أن الله يحبه مما ورد في كتابه أو في حديث رسوله صلى الله عليه وسلم. فهما اللذان يبينان لنا طريق العبادة التي نأتيها مع كمال الحب وكمال الذل، التي إن حققناها حققنا العبادة التي من أجلها خلقنا، وهي أول ما يجب علينا أن نتعلمه وأن نعرفه، لنسلك هذه الأسئلة كلها مسلكا واحدا ونصل إلى هذه النهاية، وهي أننا عباد لله نحقق العبادة التي من أجلها خلقنا الله عز وجل، وهي كل ما يحبه الله ويرضاه، ومن الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وبغض ما يخالف ذلك ويضاده وينقصه. وأننا حتى يظهر أننا نحب الله فنحب ما يحبه الله ونبغض ما يبغضه الله، فأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وكيف نعرف أن هذا الأمر يحبه الله حتى نحبه ونحب من يأتيه، وأن ذاك الأمر يبغضه الله حتى نبغضه ونبغض من يقع فيه؟ نعرف ذلك بالكتاب والسنة، فكما قال الله عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينك وأن يعلمنا ما ينفعنا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. وهذه سبعة ولا سبعة؟ المؤنث معدود من واحد من ثلاثة تسعة. ماشي، نحفظ هذه السبعة أسئلة سهلة جدا، صح؟ يعني لو سلكتها وركبتها هذا بعد هذا بعد هذا كده تجد حفظها سهلا ميسرا، والله تعالى أعلم. بس نشوف كده السؤال يقول إيه. خلاص، قل ما هو شعورنا تجاه العصاة؟ نبغضهم أم نشفق عليهم؟ وكيف نبغض العصاة إذا كانوا يجهلون الأحكام الشرعية؟ في هذه الحالة نبغض المعصية، أنا أبغض المعصية فيه، وأما هو فأنا أشفق عليه لجهله وأخذ بيده وأعلمه. فإذا علم أنها معصية ومع ذلك ثبت عليها فأبغضه في هذه الجزئية، فيجتمع في قلب المؤمن تجاه المؤمن حب وبغض، حب لما فيه من إيمان وطاعة، وبغض لما فيه من معصية وفسوق. فهؤلاء العصاة أو المبتدعة إن وقعوا في المعصية أو البدعة بعد العلم نبغضهم ونبغض معصيتهم وبدعتهم، وإن وقعوا فيها بجهل فنبغض ما وقعوا فيه. أما هم فكما ذكر الأخ في السؤال فهم مرضى نشفق عليهم ونرأف بهم في دعوتهم وتعليمهم. يقول ما درجة صحة هذا الحديث من قرأ القرآن نسبة أو بإعراب كان له بكل حرف فعل 40 سنة والأربعين حسنة؟ والله ما عرفش اللفظ ذا، لكن شكله كده يعني من الأحاديث التي لا أصل لها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.